أيها الإخوة الكرام، ومن أوفى بعهده من الله؟ زوال الكون أهون على الله أن يعدك وعداً ثم لا ينفذ هذا الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. عليك أن تعبده، وقد وعدك أن يستخلفك في الأرض وأن يمكن لك دينك وأن يطمئنك. فإذا كنا لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، معنى ذلك لم ننفذ الذي علينا، يعبدونني. هذه حقيقة مهمة جداً.